وبدا اطعام 60 مسكينا. طيب نرجع للمساله وهي قوله عليه الصلاه والسلام ما اكثر من الكعبين في النار، وقوله من جر ثوبه خيلا لم يضر الله له يوم القيامه. هل نقول هنا يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب بعدم الحمل، لانه مختلف سببا وحكما، والقاعده انه متى اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر. فعقوبه من نزل ثوبه على الكعبين انما نزل في النار، وعقوبه من جر ثوبه خيلا ان الله لا ينظر اليه، هذا الحكم. والسبب مختلف، الحامل هنا الخيلاء والحامل هناك غير الخيلاء. ويدل على ذلك ايضا ما في السنن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ازره مسلم الى السساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما اسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامه. واضح، وهذا دليل على التفريق بينهما. وعلى هذا فحمل من حمل المطلق على المقيد وقال ان الاسبال لا يحرم الا اذا كان خيلا، نقول هذا ضعيف لما تقدم من ان الدليلين اذا اختلف حكما وسببا لا يمكن ان يحمل احدهما على الاخر، ولما ايضا في السنن صريح فيها. قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم، الكتاب يخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، كذلك أيضا السنة تخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، فكل من الكتاب والسنة كل منهما يخص بالأدلة الأربعة، والأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني أن القرآن يخص بالقرآن، مثل نقول من ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة الآية، هذا مخصوص بقوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب مشركون ولا غير مشركون؟ ولا غير مشركين؟ مشركون، هم مشركون. واضح؟ إذن قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات، نقول هذا مخصوص بقوله والمحصنات. طيب أيضا قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يشمل كل مطلقة، خص بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة يعني أن بالسنة أيهم المخصص؟ السنة هي التي تخصص الكتاب. قوله تبارك وتعالى في آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات هذا أو في أولادكم يشمل المسلم والكافر، لكن خص ذلك بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. طيب بقي الثالث الإجماع. الإجماع أو أن الكتاب يخص بالإجماع، يخص بالإجماع. من أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، اجلدوهم 80 جلدة. وظهر الآية ظهرها حتى ولو كان القاذف رقيقا، لكن حكي الإجماع على أن الرقيق يجلد 40 جلدة. 40 جلدة، ما الذي خصص 80 في الآية؟ الإجماع. طيب الرابع القياس، يعني أن القياس أن القرآن يخص بالقياس، يخص بالقياس. ومن أمثلته قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة

في تنصيف الآداب والاقتصار على 50 جلدة. فصار عندنا الآن بالنسبة للتخصيص تخصيص السنة تخصيص الكتاب. الكتاب يخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، والسنة تخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. والأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة يعني تمر بك كثيرا، لكن قد أحيانا الإنسان لا يستحضر يعني إلا شيئا يسيرا. نعم، نقف على هذا. نعم يا أصلا هذا مو مسبل بالأصل. فرق بين الشيء الذي غير مسبل ثم ينزل، هذا ما لا يلام النساء عليه. وذا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يفعل الخيال. بعضهم يستدل بهذا الحديث على أنه إذا لم يكن خيلاء ما في بأس، يستدل يقول هذا أيضا مما يؤيد أن قول ما أسفل من كعبين في النار يعني خيلاء. فيقال أولا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن مسبل، إن إزاري يسترخي يعني هو بالأصل مسبل وغير مسبل غير مسبل. ثانيا أنه يتعاهده، وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له، فأنت أعطينا شهادة من الرسول، وإن شئت اسحب ثوبك فأنه ريش وزة. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لست مما يفعل الخيلاء. وأيضا إن أحد شق إزاري، يعني في بعض الروايات إن إزاري، في بعضها إن شق إزاري، مثل الإحرام. الإحرام الإنسان إذا لبس الإحرام يسترخي إلا أن يتعهده. أنت لو نظرت إلى الإحرام من أكثر الناس، يعني غالب الناس حينما يلبس الإحرام تجد أنه فوق الكعب، الغالب فوق الكعب، ومع ذلك يسترخي. فيقال أولا إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن مسبلا من الأصل، ثانيا كان يتعهد، وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شهد له. فأنت إذا أتيت بشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنك لست ممن يفعل خيلاء فافعل. والله أعلم.